أخبرنا بعض الإخوان أن من توضأ في يوم الجمعة ثم اغتسل بعد الوضوء فإن صلاته باطلة، ويقول إن الصحيح هو أن يتوضأ بعد الغسل، وأسند هذا القول إلى سماحتكم. إذا كان ما قاله صحيح، فكيف نؤدي الصلاة التي لم نعرف لها عددا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. هذا غلط. إن توضأ قبل الغسل أو بعد الغسل كله غسل يوم الجمعة سنة، فإن توضأ قبل أو بعد كله طيب. ولهذا قبل، لأن الرسول كان يتوضأ في جنابه قبل ثم يغتسل، إذا كان الجنابه توضأ ثم اغتسل، والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل غسل الجمعة ثم أتى المسجد الآخر، فدل ذلك على أن أفضل يتوضأ أول ثم يغتسل، ووضوء صحيح إلا إذا مس عورته، إذا مس فرجه هذا غسل يعيده. أما إذا ما مس فرجه ولا أحدث ولا شيء، اغتسل ولا خرج من الريح ولا شيء ولا مس فرجه، لا يعيده. فإن الوضوء أول أفضل ثم يغتسل غسل الجمعة، مثل ما يفعل لو كان يجوب يغتسل ثم يغتسل غسل الجنابة. لكن لو أنه حين الغسل لما اغتسل لما توضأ ثم شغل الغسل مس فرجه أو حدث من الريح أو هذا من النواقض يعيده، يعني بطل الوضوء مس فرجه وخروج الريح. نعم، لا يصح، لا بد من الوضوء. يعني ما يندرجش الوضوء مع الصلاة في غسل الجنابة، مع غسل الجنابة في غسل الوضوء غسل الجمعة، لا الجنابة يندرج في غسل الجنابة عند جمع من العلم إذا نواهما يندرج، لكن أفضل يتوضأ ثم يغتسل حتى في الجنابة. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي ثم يتوضأ الصلاة وربما تركها في رجليه ثم يكمل الغسل ثم يصل إليه؟ طيب كيف يتوضأ وهو على جنابة؟ يعني لسه ما رفع الجنابة، يخفف الجنابة، يخفف بعض الشيء. أيوه، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه، ما يتعرض عليه. أيوه، صحيح. كان يستنجي أول، أيوه، ثم يتوضأ ثم يفيض الماء على جسده. هذا الحديث بلغ عن لا هذا يكفي، الوضوء الأول يكفي إلا إذا مس فرجها واحدة. إن هي في القلب، ينوي بقلبه إنه يتطهر بقلبه، إنه يتطهر، إنه يصلي، إنه يصوم، مو باللسان، مو بالنوايب، أن أصلي إلى كذا وكذا، نويت أن أصوم، نويت أن أطوف، نويت أن أسعى، نويت أن أتوضأ، لا، القلب في القلب، ومن ذا بالقلب، من في القلب. أنا حديث بلغ عني ولا رأيت حديث منصوب الرسول صلى الله عليه وسلم يقال أن للشيطان للوضوء شيطان قال له الولهان. هذا حديث ولا وساوس، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما له حاصل صلى الله عليه وسلم. كل عبادة لها شيطان من وسوس فيها. شو له مؤكد منه؟ لأن الرجال حاجة الآخر من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد. ولا محسن مستحب سنة. معنى محسن يبالغ. لكن محسن يبالغ. مستحب استحباب. مؤكد معنى واجب متأكد. لأن دلت الحاجة الأخرى على أنه غير واجب وجوب اللي يأثم بالتعب. بس صح الصلاة ترك الأفضل. الحديث جزاك الله خير بلغ عني ولو آية. إذا بس الفرد بلغ الله بس البيضة يظهر لنا بطنا عند قدر مرور حدي بلغ عني حدي وصيح رواه البخاري. لكن إذا جت تبلغ عارضوه؟ لا ما أعرف منه بلغ أحسن طاقة يعني ما في بلغ أحسن طاقة والحمد لله بلغ حافظ على الصلوات صلوا يا عباد الله دعي ممكن يسد واحد يشرب الخمر تقي الله الله حرم الخمر بس الفرق مش كل اللي هو اللي بضعة منك أنا حدين في نظر بصحته ثم هو قديم نشوف أيوة إنه لاحظوا في المساء أخذوا من العلم أيوة. إنها مرجوح لأن العدسة كثيرة أيوة. تخالف وهو من باب الشاذ فهو شاذ أو منسوخ أيوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.